الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى درسا جديدا في شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر أحمد ابن علي العسقلاني رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة، ونسأل الله أن يكتب لنا أجر هذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. كان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي كلام الحافظ ابن حجر، أو بداية كلام الحافظ ابن حجر على الحديث من حيث القبول والرد، وبدأ بأول أنواع الحديث المقبول حيث قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول أنواع الحديث المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته. ثم سيأتي معنا النوع الذي سيذكره بعد هذا، وهو الحسن لذاته، ثم بعد ذلك الصحيح لغيره، وبعد ذلك يأتينا الحسن لغيره، ويأتي الكلام على كل هذه الأنواع. لكن الحافظ بدأ بأول أنواع القبول وقال في وصفها: وخبر الآحاد. عندما قال خبر الآحاد أراد أن يخرج المتواتر، لأن الحديث المتواتر سبق التنبيه والكلام على أنه ليس من مباحث هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث، لأنه لا يتعرض في المتواتر للكلام على الأسانيد ولا على الرواة، لأنها لها شروط أخرى قد سبق ذكرها، وهي أن تروى الأحاديث المتواترة، يشترط فيها أن تروى بنقل جماعات كثيرة أو عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، وهذا الشرط يغنينا عن النظر في الإسناد. إذن خبر الآحاد هو أول أنواع، أو الخبر الآحاد، أو هذا النوع من خبر الآحاد الذي سيتكلم عنه هو أول نوع الحديث المقبول، ونستطيع أن نقول أن الحافظ قد بدأ بالكلام على الحديث من حيث القبول والرد. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل، وذكرنا كذلك في الدرس الماضي إيش معنى العدل. العدل العلماء يعرفونه بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فعندما حده العلماء بهذا الحد أخرجوا بقولهم المسلم، أخرجوا الكافر. المسلم البالغ بقولهم البالغ أخرجوا غير البالغ، وهو الصبي، وسيأتي معنا نوع من التفصيل في الصبي المميز. طيب، المسلم البالغ العاقل أخرجوا بشرط العاقل أخرجوا المجنون، وقلنا أن المجنون قد يكون جنونا مطبقا نسأل الله العافية، فمثل هذا لا يقبل. وأما الجنون المتقطع وهو الذي يأتي تارة ويغيب، يعني يعود إلى عقله تارة، فهذا إذا روى الحديث في وقت عقله وكان الجنون لا يؤثر فيه في حال إفاقته فإن روايته تكون صحيحة، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه في الراوي المختلط الذي وقع له التغير بحيث أن تغير عقله يؤثر في روايته، وما هي الشروط التي يقبل بها، وفي أي الأحوال يرد حديثه. المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، وذكرنا أن أسباب الفسق أو الفاسق، معنى قوله أسباب الفسق أي أنه إذا ارتكب أسباب الفسق فسيكون فاسقا ويرد حديثه، ولذلك العلماء عندهم الفاسق ليس بعدل، من وقع فيما أو في شيء من الأمور المفسقة فإنه يكون ليس عدلا ولا يقبل حديثه. وطبعا أسباب الفسق التي يقصدها الحافظ هنا كما سيذكرها فيما بعد قال هي ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. إن وقع المسلم في كبيرة من الكبائر فهذا يكون مفسقا له، والكبائر يحدها العلماء بأنها ما توعد عليها بالعقاب أو اللعن أو غير ذلك من الأشياء من العقوبات التي تدل على أنها كبيرة. فقالوا إذا وقع فيها المسلم مثلا مثل شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك يكون فاسقا، وإذا وقع في الفسق تلزمه التوبة، وإذا وقعت منه التوبة لابد أن يستمر على توبته ويصلح أن يقال عنه أنه حسنت توبته. فإذا حسنت توبته وعرف أنه عاد إلى العدالة فعندها يقبل حديثه، إلا في مفسق واحد وهو الكذب. إذا وقع الكذب منه والمقصود به الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن توبته لا تقبل عند أهل الحديث، وإن حكموا عليه بأنه عاد إلى العدالة. وهذا سيأتي معنا الكلام عنه في مسألة الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يكذب في حديث الناس فهو عند علماء الحديث متهم بالكذب، ومن كذب في حديث الناس يرد حديثه السابق واللاحق، لكن إن تاب قبلت توبته، بخلاف الذي كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله سيأتي معنا الكلام عليه في باب الجرح والتعديل أو الكلام على أحوال الرواة. إذن المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة سبق وأن تكلمنا عنها كذلك، وهي المراد بها أن يرتكب فعلا أو يقول قولا مشينا في عادات الناس المعتبرة شرعا أو عرف الناس المعتبر شرعا، لأن بعض الأعراف لا تكون معتبرة، لكن الأعراف التي هي معتبرة عند الناس وهي التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى إذا كانت مذمومة فلا يليق براوي الحديث أن يفعلها. ومن فعل خوارم المروءة أو ارتكب خوارم المروءة أو خارما من خوارم المروءة فإن أهل الحديث يحتاطون في حديثه ولا يقبلونه، يقولون لأنه أو يعللون ذلك بأن راوي الحديث ينبغي أن يكون في أعلى المراتب، فإذا تساهل في حال نفسه ووضع نفسه موضع الذم والكلام فإن العلماء الحديث يجتنبون حديثه، لأن ذلك يجعلهم ربما لا يأتمنونه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا تعريفا لخوارم المروءة في الدرس الماضي، وقلنا هو أو خارم المروءة هو كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. هذا آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي. إذن يعني يظهر لنا من هذا أن راوي الحديث أو العدل عند العلماء هو الذي يكون سالما يعني بعد أن تتوفر فيه الشروط التي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. إذا توفرت فيه هذه الشروط كان مسلما عدلا وتقبل روايته إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. طيب إيش هي الشروط الأخرى؟ قال بنقل عدل تام الضبط. إذن إذا توفرت عندنا العدالة فمعنى ذلك أنهم سينظرون إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الحفظ، وهو أن يكون محافظا على أو يكون حافظا للحديث الذي يريد أن ينقله. طيب هل الحفظ هذا يلزم منه أن يكون في ذهنه وفي صدره أو لا؟ العلماء الحديث يقولون ليس شرطا أن يكون حافظا للحديث في صدره، لأنهم قسموا الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فيعرفونه بأنه هو أن يثبت ما سمعه أي يحفظه، ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وأما ضبط الكتاب قالوا هو أن يثبت ما سمعه في كتابه ويصون كتابه لديه ويحفظه حتى يؤدي منه، هذا هو الضبط عند العلماء. والذي يؤدي الحديث لابد أن يكون عنده معرفة بطرق ضبط الحديث وكتابته وغير ذلك، هذا يعني أساس لابد منه، لأن الذي لا يستطيع أن يكتب الإسناد أو يضبط الإسناد أو يعرف طبقات الإسناد أو يعرف طريق ضبط الحديث أو غير ذلك لا يستطيع أن يضبطه، حتى ولو أراد أن يضبطه في كتاب فإنه لا يستطيع أن يضبطه. ولذلك الحافظ هنا قال بنقل عدل تام الضبط، وسيأتي معنا أن هنا المراد به الكمال، أي أنه يكون يعني في تمام الضبط، لأنه سيأتي معنا أن الضبط قد ينقص وتنزل درجته إلى أن يصل الراوي ويوصف بأنه خفيف الضبط، وهذا الذي سيأتي معنا الكلام عنه في تعريف الحديث الحسن. طيب فإن نزل الضبط وضعف إلى أن نزل إلى درجة أقل من خفة الضبط فعند ذلك سيكون حديثه مردودا أو متوقفا فيه حتى يروي راو آخر نفس الرواية. ثم بعد ذلك ذكر الشرط الثالث، الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث هو اتصال السند، ولذلك هنا قال متصل السند. واتصال السند عند علماء الحديث هو أن يروي الراوي عن شيخه بطريقة صحيحة، ولذلك سيأتي معنا تعبير الحافظ بقوله أن يسلم إسناده من سقوط فيه، يعني لا يكون فيه سقط هذا الإسناد، ويكون كل راو أخذ ذلك المروي عن شيخه أخذا صحيحا، لأنه سيأتي معنا لأن البعض يعرف اتصال الإسناد بأن يكون كل راو سمع ذلك المروي من شيخه، يعني ذلك الحديث يكون هذا الراوي سمعه من شيخه، هذا تعريف صحيح، لكنه سيأتي معنا في أنواع التحمل وأنواع أخذ الحديث أن هناك بعض الأنواع ليس فيها سماع، مثلا مثل العرض، أن يكون الراوي يعرض ويتلو الحديث والشيخ هو الذي يسمع. وسيأتي معنا كذلك الإجازة، أن يقول له أجزتك أن تروي عني كذا، هذا ليس فيه سماع. كذلك سيأتي معنا المكاتبة، وهو أن يكاتب الشيخ الراوي بحديث له. وهناك المناولة، وهو أن يناوله حديثه ويقول له هذا حديثي عن مشايخي ارويه عني، هذا كذلك ليس فيها سماع. كذلك سيأتي معنا نوع يسمى الإعلام ونوع يسمى الوصية وآخر الأنواع يسمى الوجادة. إذن عندنا ثمانية أنواع من التحمل وليس فيها سماع إلا في النوع الأول، وهو السماع من لفظ الشيخ. ولذلك الحافظ هنا احتاط لنفسه وعبر تعبيرا دقيقا وقال أن يكون كل راو أخذ، فعبر بالأخذ ولم يعبر بالسماع حتى يدخل الأنواع الأخرى. إذن معنى الاتصال أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي عن شيخه أخذا صحيحا، وبتعبيره أخذ ذلك المروي أخذا يعني أخذا صحيحا يخرج الأخذ الغير صحيح، وهو الذي سيأتي معنا في من تحمل تحملا سيئا للحديث بحيث أنه لا تقبل روايته. قال متصل السند غير معلل. الشرط الرابع في الحديث المقبول ألا يكون معللا، والمعلل عند العلماء هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامة منها، أي أن هذا الحديث ظاهره أنه متصل، وظاهره أنه يرويه عدل، وظاهره أنه يرويه ضابط تام الضبط، لكن عند أن تجمع طرق الحديث وينظر في هذه الطرق يتبين لنا أن هناك علة، إما في الاتصال وإما في العدالة وإما في الضبط وإما في المتن، وهو الذي يقال فيه أن الرواية خطأ أو الرواية مثلا شاذة كما سيأتي معنا في الكلام على الشاذ وغير ذلك، وهذه كلها أنواع سيأتي الكلام عنها في يعني دروس خاصة أو أنواع خاصة، وهي المعلل والشاذ. الشرط الخامس الذي اشترطه الحافظ قال: غير معلل ولا شاذ، أي ولا يكون الحديث شاذا. والشذوذ عند المحدثين لغة، أو المعنى شذوذ لغة عند المحدثين وعند غيرهم، هو الانفراد، كل انفراد يسمى شذوذ. وأما على الصلاح أهل الحديث فعرفه الحافظ وغيره بأنه مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. عرفه الإمام الشافعي بقوله: هو مخالفة الثقة لغيره من الثقات. وأما الحافظ فلم يربطه بالثقة، وإنما جعله مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، حتى يدخل فيه مخالفة الراوي الذي يروي الحديث الحسن، وهو الذي وصفه الحافظ بأنه خفيف الضبط وليس تام الضبط. وهذا كله سيأتي معنا الكلام عنه، وهو نوع المعلل والحديث الشاذ. إذن نخلص من هذا أن الحديث الصحيح له خمسة شروط: الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، الشرط الثاني أن يكون ضابطا أو تام الضبط، والشرط الثالث أن يكون متصل السند. وهذه الشروط عند العلماء تسمى الشروط الإيجابية التي لا بد أن تتوفر، وعندنا الشرطان الرابع والخامس، وهي تسمى الشروط السلبية، وهي التي ينبغي أن تنفى عن الحديث. فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة الأول، العدالة والضبط واتصال الإسناد، وانتفى عن الحديث أن يكون شاذا أو أن يكون معللا، فعند ذلك يحكم العلماء على الحديث بأنه صحيح، وهذا النوع يسمى الحديث الصحيح لذاته. نقرأ كلام الحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك ننظر ماذا سيقول الحافظ بعد ذلك في المتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا: الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. طبعا هو يريد أن يقول هنا أن وصف الصحيح لا يقتصر على الذي هو لذاته فقط، والتقييد هنا يراد به أن هناك نوع آخر يسمى الصحيح لغيره، لكن هنا توفرت أعلى صفات القبول فحكم على الحديث بأنه صحيح لذاته. لكن عندنا نوع آخر وهو النوع مقبول، لكن هذا المقبول لا تتوفر فيه يعني الصفات العلية التي تجعلنا نحكم عليه بأنه صحيح لذاته، مثلا مثل حديث حسن لذاته هذا فيه قصور. ليش؟ لأن راويه خفيف الضبط. طيب هذا خفيف الضبط إذا تعدد، إذا صار مثلا عندنا ثلاثة أحاديث حسنة أو مثلا حديثين يعني حسن لذاته مع حسن لذاته، تعدد الطرق سيجبر القصور الذي يعني جعلنا لا نحكم على الحديث يعني بإسناده يعني بذاته بأنه صحيح، حكمنا عليه بأنه حسن. ليش؟ بسبب خفة الضبط. طيب توبع من راو آخر هو كذلك خفيف الضبط، إذن عندنا المجموع هنا يجعلنا نقول أن الحديث صحيح. لكن هل هو صحيح لذاته أو لغيره؟ لا، سيكون لغيره. ليش؟ لأن كل راو على انفراده فيه قصور. لكن هنا عندما نقول لذاته، إيش معنى لذاته؟ يعني لذات هذا الإسناد، عندنا فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء كلهم عدول ضابطين، وتوفر فيهم اتصال الإسناد، وانتفى عنهم الشذوذ، وانتفت عنهم العلة، قالوا هذا حديث صحيح لذاته، أي أن الصحة هنا قائمة به بذات هذا الإسناد، لكن الصحيح لغيره لا. ولذلك هنا قال الثاني، يعني النوع الثاني من الصحيح، هو عندنا أسانيد وقع فيها قصور لا نستطيع أن نحكم عليها بأنها صحيحة لذاتها، لكن عندما تعددت حكمنا عليها بأنها صحيحة لكنها ليست لذاتها لغيرها. الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا الموضع، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل شهادة المرأة يعني بنفسها لا تقام بها الشهادة في كثير من المواضع، لكن إن شهدت معها يعني مثيلتها ففي هذه الحالة تكون الشهادة تامة. فالله سبحانه وتعالى لم يعتمد على شهادة الواحدة، وإنما قال وأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن الشهادة اعتمدت بشهادة غيرها. العلماء هنا قالوا كذلك، هذا الراوي خفيف الضبط لا نستطيع أن نحكم على شهادته أو روايته عفوا على أنها في أعلى المراتب. طيب إيش يحكم عليها؟ قال يحكم عليها بأنها حسنة. طيب وإن توبعت هذه الرواية برواية أخرى، قالوا في هذه الحالة نستطيع أن نقول أنها صحيحة، لكن هل هي صحيحة لذاتها؟ قالوا لا، وإنما هي صحيحة بالمتابعة. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قام قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. تمام. الله هنا أشار إلى مسألة أخرى وهي كذلك، وستأتي معنا في الحسن لغيره. الحسن لذاته، عندما قلنا هذا الحديث هو حسن لذاته، الحسن هنا قام بهذه الطريق لذاته، يعني هذه الطريق وإن كان راويها فيه قصور لكن الحسن متوفر نحكم عليه بأنه حسن. طيب هل يعني ما هي صورة الحسن هنا؟ قالوا حسن لذاته، لكن عندنا حسن آخر لكن ليس لذاته، من أين يأتي؟ قال إذا لم يكن الراوي بلغ درجة خفة الضبط أو درجته في الضبط بحيث أننا نعتمد عليه أو لا نعتمد، أو يعني نعتمد عليه بمفرده، فإذا اعتمدنا عليه بمفرده حكمنا عليه بأنه حسن لذاته. طيب إن لم يبلغ هذه الدرجة ننظر له متابع، فإن وجد، لأن هنا إيش قال؟ قال المتوقف فيه، يعني عندنا بعض الرواة لا يعني لا يبلغ درجة خفة الضبط وإنما هو أقل، فطيب هذا الراوي الذي هو ضعيف أو مثلا عنده أخطاء، طيب هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ قالوا لا غير مقبول. طيب إيش حكم حديثه؟ قالوا متوقف فيه. طيب إن وجد من يتابعه ممن هو في منزلته، يعني ضعيف مع ضعيف، سيء الحفظ مع سيء الحفظ، قال في هذه الحالة نحكم عليه بأنه حسن لكن ليس حسن لذاته وإنما حسن لغيره، ويعبر عنه كذلك بأنه حسن بمجموع طرقه. وكذلك في الصحيح يقولون صحيح بمجموع طرقه، وعندما يقولون صحيح بمجموع طرقه يعني صحيح لغيره، عندما يقولون حسن بمجموع طرقه يعني حسن لغيره. إيش معنى لغيره؟ يعني أنه وجد من يقويه على هذه الرواية فقبل حديثه. طيب عندما نقول مثلا، وهذه مسألة ربما توضح لنا المسألة الأولى، عندما نقول أن الراوي هذا تام الضبط، إيش يكون حكم حديثه؟ صحيح؟ صحيح لذاته، صح؟ طيب هل هذا الراوي يخطئ أو لا يخطئ؟ يقع منه الخطأ، يعني إذا ما نقول أن الراوي تام الضبط يعني أنه في أعلى مراتب الضبط، لكن هل يمنع هذا أن يخطئ؟ لا. ولذلك الراوي، راوي الحديث الصحيح تام الضبط ليس معصوما، عندما نقول ليس معصوما يعني أنه يقع منه الخطأ، طيب لكن ما حكم حديثه؟ صحيح لذاته. عندما نقول صحيح لذاته يعني معنى ذلك أن الأصل فيه أن روايته تكون صحيحة لذاتها. ولذلك المقصود أن حتى الحكم على الراوي بأنه تام الضبط لا يمنع من ذلك أن يخطئ. طيب ليش حكمنا على الراوي الآخر بأنه خفيف الضبط؟ لوجود الأخطاء، زادت الأخطاء عنده، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه في الحديث الحسن لذاته. طيب عندما قال هنا المتوقف فيه يعني عندنا راوي زادت أخطاءه، ولذلك يعبر عنه بأنه سيء الحفظ أو أنه عنده أخطاء أو أنه يخطئ أو أنه مثلا ضعيف، لكن هذا الضعف ليس شديدا بحيث يسقط روايته. ولذلك هذه كلها طبقات في أحوال الرواة، سيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. نعم. إذن عندنا العدل وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا يعني هذه الأوصاف إذا وجدت فيه قال معنى ذلك أنه يسمى عدلا. طيب إيش هي العدالة؟ يعني عندما نقول الراوي هذا عدل يعني فيه عدالة. طيب إيش هي العدالة؟ قال من له ملك ملكة، وهذه الملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. يعني ما هو الذي يجعل الراوي يبتعد عن أسباب الفسق ويبتعد عن خوارم المروءة؟ قال هي الملكة. الملكة هذا الشيء يجعله الله عز وجل في, في, في نفس الإنسان، يحافظ بها على نفسه، يصون بها نفسه. ولذلك بعضهم يعرف العدل يقولون هو من له ملكة يصون بها نفسه عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. لأن يعني كثير من الناس اليوم نجد هذه الملكة غير موجودة عنده. ليش؟ نجده يكذب في أبسط الأمور، يعني أبسط الأشياء، حتى ولو يعني في في في في مسألة تحتاج منه شيء من الصدق تجده يكذب. مثلا في المواعيد يخلف المواعيد ولا يبالي، الأمور التي هي مذمومة عند الناس يفعلها ولا يبالي. يعني معنى ذلك أن الملكة هنا غير موجودة. هذا هو الذي يريده الحافظ، يريد أن يقول أن العدل الذي يستمر على العدالة هو الذي له هذه الملكة التي تحمله على ملازمة التقوى. ملازمة التقوى معناها مقابل لأسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو قسم أو بدعة، والضبط ضبط صدره، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع به وصححه إلى أن يؤدي منه. طبعا الكتاب، ضبط الكتاب عندهم شروط له. أولا يكتب الكتاب، وثم بعد ذلك يسمع هذا الكتاب أو الحديث من شيخه، ثم بعد ذلك يصحح ويقارن هذه الكتاب التي كتبها وسمعها بأصل شيخه ويصوب ما فيه من أخطاء. إذا سمع الحديث وكتبه وصححه، والتصحيح يكون بالمقابلة بأصل الشيخ اللي هو كتاب، الكتاب دائما يطلقون عليه الأصل يعني بكتاب الشيخ، فإذا ثبت هذا كله فمعنى ذلك أن كتابه صار أصلا فرعا صحيحا عن الأصل، وهذا الكتاب يحتاج إلى حماية. ولذلك يقول أن يصونه لديه، يعني الشخص الذي يعير كتابه لكل من طلبه منه هذا غير صائن لكتابه. الشخص الذي يلقي كتابه بحيث تصل إليه أيادي التحريف، أو الذين يريدون أن يزيدون فيه وينقصوا، فمثل هذا لم يصنه لديه. شخص أخذ هذا الكتاب كتبه وصححه وغير ذلك وركنه في مكان لا أن اعتدت عليه دواب الأرض مثل الأرض وغيرها، بعض الحشرات أو بعض الفئران أو غير ذلك، يعني تخرق هذا الكتاب وتأكل منه أو غير ذلك، هذا غير صائن له. الكتاب الذي يتعرض إلى الحرق غير مصون، الكتاب الذي يتعرض إلى الغرق يضعه في مكان يصل إليه الماء أو غير ذلك فيمحى منه كثير من هذه الحديث التي كتبها أو تتغير أو غير ذلك، هذا غير صائل للكتاب. ولذلك يقول هنا وهو أن يصون كتابه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذا أدى منه وهو محفوظ فمعنى ذلك أن هذا الكتاب يكون مصونا. نعم. اللي هو عدل تام الضبط، قال قيد بالتام يعني المراد به أن يكون في أعلى المراتب، أعلى مراتب الحفظ والضبط. نعم. والمتصل ما تم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المرمي من شيخه. نعم. والسند تقدم تعريفه. والمعدل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه قوله سيأتي، طبعا هذه عنده تعريف ثانية مثل تعريف الاتصال، وكذلك تعريف الشاذ عنده يعني تعريف أخرى أضبط من هذه وفي نفس الكتاب. نعم. قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. خبر الأحاد كالجنس، يعني لأنه يريد أن عندما قال خبر الأحاد ليس معنى ذلك أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون خبر أحاد، لا، وإنما أراد أن يقول الكلام هنا على حديث الأحاد وليس على حديث الحديث المتواتر. الحديث المتواتر مستبعد هنا، فهو ذكر يعني كلمة الأحاد هنا فقط يريد بها الاستبعاد المتواتر، لأن الكلام هنا على حديث الأحاد التي هي بأصلها تفيد غلبة الظن ولا تفيد العلم إلا بتوفر قرائن يعني لحديث الأحاد بحيث توصله إلى إفادته خبر يعني إفادته العلم. نعم. غير العدل سيأتي الكلام مع يعني سيأتي معنا الكلام عنه. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذي بأنها بعده خبر عما قبله وخبر إيه نعم وليس بأعدل. إيه نعم، يريد أن يقول أن الضمير هنا أتي به للفصل. نعم. وقوله لذلك يخرج ما يسمى صحيحا بأمر قائل عنه كما تقدم، اللي هو الصحيح لغيره، بعض الأحاديث تصح بمتابعات أخرى، لا يعني لا تكون صحيحة لذاتها، وأحيانا مثلا بتنصيص العلماء إذا كان الحديث الإسناد يظهر عندنا فيه يعني شيء من الضعف لكن العلماء ينصون على أن هذا من صحيح حديث فلان، فهذا لم نأخذ التصحيح فيه من هذا الإسناد وإنما أخذناه من تنصيص العلماء. مثلا عندنا بعض الرواة ضعفاء ووجد حديثهم صححه مثلا البخاري أو مثلا يعني بعض العلماء علموا لهذا الراوي على بعض الأحاديث وقالوا له اروي هذه الأحاديث ولا تروي هذه الأحاديث، فهم يشيرون له بأن هذا الحديث صحيح، لأن كما قلنا في الراوي العدل الضابط، هل قلنا أنه يكون معصوما من الخطأ؟ أنا أسألكم، ليس معصوما من الخطأ. طيب سؤال بطريقة أخرى، هل كل ما يرويه العدل تام الضبط يكون صحيحا؟ نعم، ليس شرطا، لأنه ربما يقع منه الخطأ، لكن نقول الأصل أن ما يرويه صحيح لكن احتمالا يقع منه الخطأ. ولذلك سيأتي معنا في الكلام على الحديث الشاذ أنه رواية الراوي العدل تام الضبط أو خفيف الضبط. الشاذ هو الكلام في أحاديث العدول الضابطين أو خفيفي الضبط عندما يقع منهم الخطأ. ولذلك في التعريف الشافعي إيش قال؟ قال هو مخالفة الثقة للثقات، يعني يكون عندنا راوي عدل وتام الضبط لكن يخالف عدد كثير من الرواة، هم يروون الحديث بشكل وهو يرويه بشكل آخر، نقول هذه روايته خطأ، فهذا سيأتي معنا الكلام عنه. الحال كذلك هنا في الضعيف، عندما نحكم على الراوي بأنه ضعيف وأنه لا يحتج به، نقول هل كل ما رواه الراوي الضعيف؟ طبعا نتكلم على الضعيف خفيف الضعف، لأن الضعف عندنا في ضعف وصل إلى بسبب رداءة الحفظ وصل إلى مراتب يسميها علماء الحديث مراتب الترك والرد، فمثل هذه لا عبرة بها. مثلا كذاب، أتانا راوي كذاب وروى حديثا، هل ننظر فيه أو لا ننظر فيه؟ لا عبرة به. فاسق روى لنا حديثا، لا عبرة به، لا ننظر فيه ولا نشغل أنفسنا به أصلا، ولو صح عندنا فسيصح من غير طريقة. لكن الراوي عندنا بعض الرواة كثر عندهم الخطأ لكنهم عدول ولا يتوقع منهم الكذب ولا يطعن عليهم في عدالة، لكن يعني ضبطهم لا يمكنهم من أن يحتج بهم، لا من ناحية أن هو حديثه يكون صحيح ولا من ناحية أن يكون حديثه حسن. طيب هذا إيش الفائدة من روايته؟ قالوا مثل هذا يكتب حديثه أو يروى عنه الحديث للاعتبار. إيش معنى للاعتبار؟ يعني أنه تتبع هذه الروايات لعله توجد لها شواهد أخرى أو أحاديث أخرى تقويها. مثلا رجل ضعيف أو راو ضعيف يتابعه راو آخر ضعيف مثله، عند العلماء مثل هذا يكون حديثه حسنا لغيره بشروط سيأتي معنا الكلام عنها. طيب ما الذي جعلنا نقبل حديث هذا الضعيف إذا تابعه؟ قالوا لأنه ليس كل ما رواه هذا الضعيف يكون ليس حديثا، قد يكون هو روى هذا الحديث وهو ضعيف ونحن لا نصحح حديثه ولا نحسنه، لكن هو في واقع الأمر هذا حديث هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتانا من طريق هذا الراوي، ولذلك إذا وجدنا ما يرفع هذا الضعف فإننا نحتج به، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه بشيء من التفصيل، إنما هو فقط كتمهيد في بسبب أنه تكلم عنه هنا وأشار إليه. نعم. طبعا هذا الحديث الذي هو الصحيح، وإن قلنا مثلا عندما نقول هذا الراوي عدل ضابط معنى ذلك أن حديثه صحيح، صح؟ لكن هل العدول الضابطين كلهم الذين وصفناهم بأنهم عدول وتامي الضابط، هل كلهم في مرتبة واحدة؟ لا، ليسوا في مرتبة واحدة. عندنا عدل ضابط قمة في الحفظ، عندنا بعض الحفاظ أو بعض العدول الضابطين وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، يعني قمة في رواية الحديث، وبعضهم وصف بأنه مصحف. هل المصحف يتطرق إليه الخطأ وكذا؟ لا، هذا يعني درجة تثبت هذا الراوي حتى أنه وصف أو شبه بالمصحف بسبب شدة حفظه. لكن عندنا بعض الرواة الآخرين وإن كانوا عدول ضابطين لكنهم ليسوا في تلك المرتبة. إذن هذا المقصود هنا، المقصود وإن كان الراوي راوي الحديث الحسن وصف بأنه عدل ضابط لكنه تتفاوت رتبة. ليش تتفاوت؟ لأن الرواة يختلفون في مرحلة الضبط التام، أن كثير منهم يكون في مرتبة عليا وبعضهم يكون في مرتبة وسطى وبعضهم يكون في مرتبة أدنى من ذلك، وكلهم عدول ضابطين. نعم. ممتاز. الآن الحديث المتواتر هل هو درجات أو درجة واحدة؟ درجة واحدة. ليش؟ ولذلك قالوا المتواتر يفيد اليقين. طيب لكن حديث الآحاد ليس درجة واحدة، قال تتفاوت رتبة، ولذلك عندما أتى إلى حديث الآحاد الذي تحتف به القرينة وتجعله يفيد العلم النظري إيش قال؟ قال من هذه القرائن أن يرويه أئمة، ومثل بمن؟ مثل بحديث يرويه الإمام أحمد ويتابعه آخرون. قال ثم عن من يرويه؟ عن الإمام الشافعي ويتابعه آخرون. والشافعي يرويه عن من؟ عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر رضي الله عنه ورحمهم أجمعين. طيب ليش خص هؤلاء الأئمة؟ ليش قال مثلا أحمد يرويه عن الشافعي والشافعي يرويه عن الإمام مالك؟ ليش؟ لأن هؤلاء معروفين أنهم قمة في الضبط وفي التثبت، ومع ذلك قال يتابعه في كل طبقة من هذه الطبقات يتابعهم آخرون. ليش؟ حتى يقوي جانب الضبط، لأن في المتواتر اشترطنا شرط، قلنا أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، هذه أغنت عن الضبط. لكن هنا عندنا عدل ضابط روايته تفيد غلبة الظن. إيش معنى غلبة الظن؟ أي أنه ليس في درجة العلم بحيث أننا نقطع به. ولذلك قلنا أن هذا العدل الضابط الذي هو حديثه صحيح، الأصل فيه أنه صحيح، لا يمنع أن يقع منه الخطأ. طيب إذا وجدت المتابعات فمعنى ذلك أن الضبط هنا كل ما تزيد المتابعات يقوى عندنا مؤشر أن هذا الحديث ثابت لا شك فيه. ولذلك قال إذا زادت هذه القرائن تصل بنا إلى أن نحكم على هذا الحديث مع أنه أحاد أنه يفيد العلم النظري. إيش معنى العلم النظري؟ يعني أنه يتوصل إلى هذا العلم بهذه المقدمات التي نذكرها الآن: كثرة الرواية، إمامة الرواة مثلا، علو الطبقة وغير ذلك. هذا كله يقوي الحديث ويجعلنا نحكم على الحديث بأنه يفيد العلم. ولذلك هنا قال بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن في الأصل، هذا في الأصل أنها تفيد غلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، يعني مدار الحكم بالصحة هنا هو غلبة الظن، اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، أي القرائن التي تحتف بهذه الروايات. وهذا كلام أهل الحديث، لأن نجد يعني كثير من يعني بعض الذين يتكلمون على هذه المسائل بغير علم يقولون أنه يفيد العلم، يقولون حديث الأحاد يفيد العلم، وهذا غير صحيح، وكلام من لم يمارس مهنة الحديث. ولذلك يعني تكاد تجزم بأن أهل الحديث عندهم إجماع واتفاق على أن خبر الأحاد في أصله يفيد غلبة الظن ولا يفيد العلم. نعم. وإذا كان كذلك فما تكون رواته بالدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. نعم. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن عوفة عن ابن مسعود. هذه طبعا يعني عندنا أسانيد قيل فيها أنها من أصح الأسانيد. من هذه الأسانيد الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر اللي هو أبيه، هذه سلسلة من أصح الأسانيد. كذلك سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر كذلك هي من أصح الأسانيد، و محمد ابن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإبراهيم كذا، وسلسلة أخرى وهي سلسلة إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه سلاسل قيل فيها أنها من أصح الأسانيد. عندما يأتينا الحديث بهذه السلاسل ففي الغالب تكون الأحاديث هذه في أعلى درجات الصحة. نعم. ودونها في الرتبة كرواية جريج بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. نعم. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. طبعا هذه بسبب الرواة مثل حماد بن سلمة وبريد، هؤلاء في يعني ليسوا في مرحلة من المراحل أو درجة عالية من التوثيق، وإنما هم أقل من السلاسل الأولى التي ذكرت. ف يعني مثل هؤلاء يكون حديثهم في المرتبة الثانية. نعم. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن سهيل بن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان السمان. سهيل يعني سبب الكلام في هذه السلسلة سهيل وقع له يعني وقعت له حادثة فحزن يعني بسبب وفاة شقيقه، حزن عليه حزنا شديدا فتأثر حفظه فصار خفيف الضبط، هذه سبب نزوله. العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة يروي عن أبيه عن أبي هريرة، كذلك هي سلسلة حسنة. هذه السلاسل التي ذكرها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه كلها سلاسل حكم عليها العلماء بأنها حسنة بسبب خفة ضبط سهيل وكذلك العلاء بن عبد الرحمن، وهذه يعني السلاسل هي في المرتبة الثالثة. نعم. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقص على هذه المراتب ما يشبهها. تمام. يعني المراتب هذه سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم لأن الوقت قد انتهى. وطبعا هذا الدرس أنا أرى أن فيه شيء من الغموض للحاضرين لأن في كثير من الأشياء هي مقدمة على موضعها لكن لابد من الكلام عليها، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا فلا تشكل عليكم ذكر مثل هذه الأشياء، لكن هي لابد من الكلام عنها والإشارة إليها هناك، إذا وصلنا إليها سنجدها بإذن الله تعالى سهلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مقبولا عنده وأن يكتبه في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الفهم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.